أهل أنت فلبتها المعانين بابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في شرح الشاطبية. نحن قد وصلنا بإذن الله إلى فرش سورة الكهف مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله وحياكم الله ومرحبا بكم أكرمكم الله. أبدأ مشاهدينا الأعزاء بقراءة البيتين الأولين في فرش سورة الكهف، يقول فيهما الناظم: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بلران والباقون لا سكت موصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم دائما في هذه المنظومة المباركة. بدأ واستفتح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه السورة المباركة بالسكتة، سكتة حفص، فأخبر أن حفصا دون سائر القراء يسكت هذه السكتات الأربعة المذكورة في هذين البيتين، بدءا من ألف عوجة، ولذلك قال على ألف التنوين، وكان دقيقا في هذه المسألة. بعض القراء يقولون سكت مع التنوين، أبدا ما في تنوين هنا، ولذلك قال على ألف التنوين ألف، لأن غيره ينون بينما هو لا ينون. نعم، لاحظ كيف. فلذلك حفصنا يقف عليها بالسكت، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، هذه سكتة لطيفة خفيفة. نعم، دون تنفس. هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول. والمواضع الثلاثة الباقية التي أخبر عنها في البيت الثاني: نون من راق، وقيل من راق، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، كلا بل ران على قلوبهم، ثلاث مواضع. إذن كلها إجمالية السكتات أربعة كما تشاهدون في على الشاشة: ولم يجعل له عوجا، ويرمز لها بالمصحف بالسين الذي ترون أمامكم عوجا، ولذلك عند على المصحف المضبوط على رواية حفص ما في تنوين، إذا بتلاحظ الشيخ حمد، لأنه لا يكون التنوين، لا يتأتى حالة الوصل، حالة الوصل التنوين والتنوين. والضبط كما نعلم في علم الضبط، الضبط حسب الوصل والسكت حسب الوقف كما يقترح العلماء. صحيح صحيح. فأنت لما تصلها لا تنوين فيها، وذلك لا يكون فيها تنوين. نعم. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم. والسكت الحقيقة يجب أن يعطيها الإنسان شيئا من الزمن. نعم. بعض الناس يكتفي بأنه والله يريد أن يظهر فقط، لا، سكتة وليس إظهار، في فرق بين السكت والإظهار. العلماء من أجمل ما سمعت حقيقة عن قولهم بالنسبة للسكت، قال: أن يسكت سكتة لطيفة خير، تظنه يريد أن ينصرف عن القراءة ثم يعود، لكن كل ذلك دون تنفس، يعني هي دون الوقف، دون الوقف وفوق السكت، وفوق الإظهار، الإظهار، الإظهار المطلق. نعم. يعني يقول عوجا قيما لينذر، وطبعا لا يجوز أن أبدأ بعوجة لأنه هذه منفية. نعم. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، لاحظ سكتك أني أريد أن أنصرف عن القراءة ثم أعود. نعم. بعد ذلك، وهذا من أجمل التعريف التي رأيتها في مسألة السكت. نعم نعم والله. نعم. طيب نتابع الأبيات. نعم. نقرأ البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم: ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى، وضم وسكن ثم ضم لغيره، وكله وكلهم في الها على أصله تلا. تمام، بارك الله. نعم. فيك. يعني ملخص هذين البيتين قراءة، يعني وجهان في هذه الكلمة لدنه. الشعبة يقرأ بإسكان الدال وكسر النون والهاء، فيقول من لد، لاحظ عند سكون الدال مع الإشمام، لدنه هكذا، سكن الدال مشمتا مع كسر النون والهاء. هنا يا شيخ في هناك إشكال بسيط، أنه لو حصل ضم الشفتين للإشمام أثناء قلقلة الدال ستتحول إلى ضمة، لو قلنا لدو فلا بد من وجود يعني عقب بعيدها بقليل، بعيد القلقلة بقليل حتى لا تتحول إلى ضمة. نعم لأنه هنا مشمة والإشمام صورة بلا صوت، يعني يقول لدو غلط، لدنه هكذا، لد يعني أنا أقلقل لدنه، أنا أعطيت الدال ساكنة مع إشمام الضم. يعني لو صورناها على البطيء يعني نقول لدنه، لد نعم هذه على البطيء هكذا، جميل لدنه نعم. هذا بالنسبة لشعبة. وهنا خرج ومن بعد قال ومن بعده كسران، كسر النون والهاء، كسران اعتلى، عن شعبة اعتلى. الآن الباقون وصف لنا قراءة الباقين بقوله وضم وسكن ثم ضم لغيره، ضم الدال لدنه، ضم الدال وسكن النون وضم الهاء لغيره، لدنه وعن نعم. كلهم في الهاء على أصله تلا. طبعا لما الذي يكسر الهاء يصلها بياء لدنه اللي هو شعبة. الباقون مثلا ابن كثير يصل، من الذين يصلون هو ابن كثير لأنه قبلها نعم. ساكن، فيقول من لدنه وكلهم في الهاء على أصله تلا. والذين ليس لهم وصل هو يكتفي بضم الدال، الباقون بضم لدنه، من لدنه هكذا حفص ومن وافقه بذلك. طيب نستمع إليها لشعبة ولكل القرآن. تمام. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. جميل. أقرأ الأبيات الثلاثة التالية، يقول فيها الناظم وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر وصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثقلا بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا. ما شاء الله. نعم. يعني الحقيقة متعة استماعنا لهذه الأبيات كمتعة شرحها، نستمتع بالشرح والإلقاء. هذا شيء لا شك أنه وهذه من بركات هذه المنظومة. قصيدة قرآنية متميزة. حقيقة في هذا البيت، طبعا البيت الأول يخبر أن نافع بن عامر يقرأ مرفقة والباقون مرفقة، عم نافع بن عامر يقرؤون مرفقة، مرفقة الراء مفخمة هنا قبل فتحة، والباقون يقرؤون مرفقة، والعلماء يقولون هما لغتان في المرفق، المرفق مرفق اليد، إما مرفقة أو مرفقة، نعم، أو مما يرتفق به، عرفت كيف؟ اللي هو في طبعا المضمون الآية القرآنية في قوله مرفقة أو مرفقة من الرفق، نعم، مأخوذة من الرفق. هنا لا شك أن الذي يكسر الميم يرقق الراء يرقق الراء، طبعا، والذي يفتح يفخم الراء. يفخم الراء. نعم، جميل ما قرأتها. جميل، هذه الكلمة هذه الأولى. الكلمة الأولى. ابن عامر رحمه الله، ابن عامر الشامي، يقول لكل وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين على وزن تحمر، نعم، تزور. الباقون تزاوروا بين مثقل ومخفف، يعني بالألف، الباقون بالألف لكنهم اختلفوا، فلذلك الكوفيون يخففون وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، نعم، والباقون يقولون تزاوروا عن كهفهم. إذا لاحظ معي هنا أخي، ابن عامر يقول تزوروا، الكوفيون يقولون تزاوروا، إذن أهل الباقون السماء أهل السماء تزاوروا. تزاوروا، تزاوروا عن كهفهم. طيب، وطبعا لغات هي من الازورار وهو الميل، أصلا تتزاوروا، فمن أدغم قال تزاوروا، ومن حذف أحد التائين قال تزاوروا. نعم. وابن عامر له شأنه في قوله تزوروا، في لغة في مسألة الانتقال الشمس بين، نعم، شرق وغرب. نعم. طيب نستمع إلى الكلمتين، نعم، ونعود طبعا بعدها. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تمام. الكلمة الأخيرة في البيت الأول هي كلمة ولملئت. يقول هنا اللي وصفهم بالحرميان، الحرميين هو نافع وابن كثير، نافع وابن كثير الحرميان يقرؤون ولملئت منهم رعبا، يكون على أصله في ميم الجمع طبعا، نعم، بتثقيل اللام لملئت، الباقون ولملئت بتخفيف اللام، هذا الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في البيت الثاني، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. يقول هنا الإسكان في صفو حلوه، حمزة وشعبة وأبو عمرو البصري يقرؤون فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، إسكان الراء بورقكم. الباقون بكسرها بوريقكم، بورق، ورق أو ورق. وطبعا العلماء يقولون الإسكان إسكان من باب التخفيف، والورق هنا معناه الفضة، الفضة. فلما سكنوا قال ورقكم، أحيانا العرب تسكنوا من باب التخفيف، فهو خففوا بالتسكين. نعم، نعم. إذن هما قراءتان في هذه الكلمة القرآنية المباركة. طيب نستمع إلى الكلمتين. ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: وحذفك للتنوين من مئة شفا، وتشرك خطاب وهو بالجزم كملة. تمام. هنا أيضا في هذا البيت هناك كلمتان، كلمة اللي هي كلمة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة، يقول احذف التنوين للمرموز له بالشين من شفا وهو حمزة والكسائي. احذف التنوين حمزة والكسائي، احذف التنوين، يعني يقرأان ولبثوا في كهفهم 300 سنين من باب إضافة، قالوا إضافة العدد إلى معدوده، إضافة عدد إلى معدوده، الباقون بالتنوين في كافهم 300 سنين تمييز، على أساس أنها تمييز. طيب نستمع إليها. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في هذا البيت كلمة تشرك أو يشرك. نعم. في قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه قراءة. نعم. قراءة غير ابن عامر، ابن عامر يقول هنا حسب يقول خطاب مع الجزم. ولا تشرك في حكم أحد، فهنا لما صارت لا نافية ناهية جزم الفعل، فلذلك لاحظ ابن عامر يقرأ ولا تشرك في حكمه أحد، كان الخطاب للمخاطب. هنا ولا يشرك ربنا جل جلاله، ولا يشرك في حكمه أحد، هذا حكاية الحال على أنها نفي عن الشريك، فالله عز وجل ينفي عن نفسه عن ذاته العلية أن يكون له شريك في حكمه. أو أيها المخاطب لا تشرك في حكم الله أحدا، لا تشرك في عبوديته أحدا. جميل جميل. فانتبهوا إخواني، لما نقول لا تشرك بالتاء لابد من جزم الكاف، أن لا صارت لا ناهية، والناهية تجزم، لا ناهية تجزم. صحيح. أما ولا يشرك هذه نافية لا تجزم. نعم. طيب انتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا. نعم. هذا البيت مشتمل على كلمة في موضعين. كان له ثمر وأحيط بثمره. نعم. وكان له ثمر وأحيط بحرفيه. بحرفيه يعني بالموضعين. نعم. ضميه يفتح عاصم، إذا كأنه اعتبر الأصل أن كل القراء يضمون، يقول ثمر وأحيط بثمره. الباقون ما عدا عاصم. عاصم يقول وكان له ثمر وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه. نعم. لكنه استدرك هنا في الأخير، قال وفي والإسكان في الميم حصل. أبو عمرو الذي هو يضم مع الذين يضمون، يضم الثاء لكنه يسكن الميم. والإسكان في الميم حصل، يعني يقول وكان له ثمر أو وأحيط بثمره، بإسكان الميم على مع بقائه ضاما للثاء. طيب نستمع. إذن هي ثلاث قراءات: ثمر، ثمر، ثمر، كما سنرى إن شاء الله. وكان له ثمر وأحيط بثمره، وكان له ثمر وأحيط بثمره، وكان له ثمر وأحيط بثمره. جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا. تمام. أيضا هذا البيت فيه كلمتان. نعم. كلمة منها أو منهما في قوله تعالى: لأجدن خيرا منها منقلبة، لأجدن خيرا منها، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها أو منهما. اللي قراها بالإفراد هنا المرموز لهم بحكم ثابت، وهم أبو عمرو والكوفيون. أبو عمرو حكم ثابت، الكوفيون يقرؤون لأجدن خيرا منها، منها منها. الباقون لأجدن خيرا منهما، أي من الشج من الجنتين. نعم. هذا معنى منها أو منهما. هذا الكلمة الأولى. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية قال وفي الوصل لكن فمد له ملا. هنا قرأ ابن عامر لكن هو الله ربي في حالة الوصل بألف ثابتة. نعم. والباقون لكن هو الله ربي. قال في الوصل. في الوصل طبعا، أما في الوقف فالجميع متفق على الألف، على إثبات الألف، إثبات الألف في الوقف للجميع. هذه من الألفات السبعة الشيخ أحمد. نعم. أنا ولكن والظنون والرسول والسبيل وسلاسل وقواريرة في القرآن الكريم، لكن طبعا ليست كلها بالنسبة للوصل سواء، لكنها كلها في الوقف سواء من حيث إثبات الألف. إلا كلمة سلاسل فإن فيها حالة الوقف وجهان، سلاسل أو سلاسل. نعم. أما البقية الستة بما فيها لكن فهي ثابتة في الألف ثابتة فيها وقفا دون الوصل كما هو الحال بالنسبة للقرآن. طيب. إذن لكن هنا له ملا فكر الراويين المرموز اللي هما ابن عامر الشامي يقول لكن هو الله ربي بألف ثابتة والباقون بحذف الألف. طيب نستمع إلى منهما أو منها ولكن هو الله أو لكن هو الله ربي. لأجدن خيرا منهما منقلبا، لأجدن خيرا منهما منقلبا، لأجدن خيرا منها منقلبا، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي. جزاك الله خير. أسئلة هذه الحلقة يا شيخ. طيب هذه الحلقة الحقيقة أسئلتها كالتالي. السؤال الأول، عدد السكتات الأربع عند حفص مبينا مذهب القراء فيها. طبعا لما قلنا عند حفص مع ذلك أنها هي سكتات حفص. نعم. المطلوب هنا تعدادها في القرآن كله كاملا سكتات الأربعة. السؤال الثاني أنا أريد أن أعطيه تابعا للسكت، هل هناك سكتات عند حفص غير هذه السكتات الأربعة؟ أرجو أن يكون الجواب عندكم. هذا سؤال خطير. هذا سؤال خطير. هل هناك سكتات لحفص غير هذه السكتات الأربعة؟ بخلف عنه. بخلف عنه طبعاً. سكتات جائزة كما يسميها العلماء. نعم. السؤال الثاني، ما مذاهب القراء في قوله من لدنه؟ السؤال الثالث، ما مذاهب القراء في قوله مرفقة ومرفقة وفي قوله تزاور وفي أيضا في قوله ولملئت منهم رعبا مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية؟ نعم. السؤال الثالث، ما مذاهب القراء في قوله بوريقكم هذه، وما مذاهب القراء في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وفي قوله وكان له ثمر، وما مذاهب القراء في قوله خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية؟ وآمل من إخواني وأخواتي حقيقة، وهذه يعني النقطة إذا سمح لي الأخ أحمد أن نقولها، أنه أن نحاول أن نحفظ قدر الإمكان، يعني الأبيات التي نشرحها أن نحفظها. السبعة والثمان أبيات يا شيخ أحمد في الأسبوع ليست كثيرة في مسألة الحفظ، سنجد أنفسنا قد حفظنا الشاطبية بإذن الله تعالى مع الانتهاء منها والله أعلم. جزاك الله خيرا. شاهدنا الأعزاء بإذن الله نتابع في الحلقة القادمة في فرش سورة الكهف دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرا